الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في سلسلة تسهيل علم الصرف، سأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يجعلها نافعة يا رب العالمين. سنتكلم اليوم على مبحثين، أحدهما مبحث مهم جدا ويعتبر من المباحث الصعبة في علم الصرف، وهو مبحث إسناد الضمائر للأفعال. سنأخذ مجمل هذا المبحث، ثم سنختم بمبحث اسم الآلة، وتبقى مباحث أخرى نأتيها إن شاء الله تعالى في دراسة متن من متون الصرف في السلسلة القادمة. كما ترون أمامكم في مبحث إسناد الضمائر الأفعال على قسمين، هناك الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة. فالفعل الصحيح بأقسامه الثلاثة، إذا كان الفعل سالما فإنه عند إسناده للضمائر لا يحذف منه شيء، كالفعل كتب، تقول كتبت وكتبنا وكتبوا وجلسنا وجلسنا، يعني النساء، و جلست وحفظوا إلى آخره. هذه الأفعال السالمة لا يحذف منها شيء. أما الفعل المحموز فكذلك لا يحذف منه شيء، تقول قرأ قرأت وقرأنا وقرأت وقرأوا وسألوا وسألنا وسألت وأكلوا وأكلا إلى آخره. والفعل المضعف، المقصود بالفعل المضعف هنا في مبحث إسناد الضمائر الثلاثي، أما الرباعي فمثل السالم بالضبط، وأما المضاعف الثلاثي فعلى قسمين كما ترون أمامكم في الجدول. الماضي له أحكام، المضارع والأمر يتفقان كذلك في أحكامهما. فالماضي إذا اتصل بضمير ساكن وجب إدغام المضاعف. ما هو الضمير الساكن؟ الضمير الساكن هذه سهلة، احفظوها، ثلاثة أشياء: ألف الاثنين أو هما شيئان، ألف الاثنين وواو الجماعة. تاء التأنيث الساكنة يعد معها لكن هو ليس ضميرا، هو حرف. ألف الاثنين ضربا، هذه ألف الاثنين، واو الجماعة ضربوا، وتاء التأنيث الساكنة ضربت، هذه يسمونه الضمير الساكن. إذا جاء المضاعف الثلاثي مع الضمير الساكن وجب إدغامه، تقول مرة، الفعل مرة هذا مضاعف ثلاثي، مروا مرت. أما الماضي المضاعف الثلاثي إذا اتصل بضمير رفع متحرك وجب فك الإدغام. ما هو الضمير الرفع المتحرك؟ أيضا سهلة، فضوها، وهذه تأتي في كلام أهل النحو، هي ثلاثة: تاء الفاعل ضربت، وناء الفاعلين ضربنا نحن يعني، ونون النسوة ضربنا، النسوة ضربنا فلانة. نحن اعتدنا على فعل ضرب بسبب كثرة استشهاد وإراد أهل هذا الفن له، وإلا لو استبدل بحفظت وحفظنا وأكرمت وأكرمنا كان أجود بتعليم الصغار على هذه الألفاظ. قلنا إذا اتصل بضمير رفع متحرك وجب فك الإدغام. مثال ذلك، تقول في الفعل مرة مررت، لا تقول مررت، لا تقول مررت. ومثل الفعل شد، تقول إذا أسند لناء الفاعلين تقول شددنا وشددنا أسرا. تقول النساء عددنا آيات المصحف، وهكذا. إذن إذا أسند المضاعف الماضي لضمير ساكن وجب الإدغام، فإن أسند لضمير رفع متحرك وجب فك الإدغام. طيب المضارع والأمر، المضارع والأمر هناك حال يجب فيه فك الإدغام، هذا إذا اتصل بنون الإناث، تقول النساء لم يمررن بكذا، أو ما يمررن بكذا، أو يعددن أو يشددن إلى آخره. وهناك حال يجوز فيه فك الإدغام ويجوز أن يدغم، يجوز فك التضعيف ويجوز بقاؤه. متى؟ إذا جزم ولم يكن جزمه بحذف النون، يعني لم يكن من الأفعال الخمسة، يجوز أن تقول لم يشد ولم يشدد، يجوز هذا ويجوز هذا. هناك حال في المضارع والأمر يجب فيها الإدغام إذا كان من الأفعال الخمسة، إذا كان من الأفعال الخمسة، قل يمراني ولم يمرا، هذا يجب فيه الإدغام. نحن الآن لا نريد أن نحفظ هذه ونتقنها، نحن نمر عليها حتى نعرف مباحثهم ونفهم كلامهم عندما نقرأ المتون. ننتقل للمعتل. المعتل بأقسامه، المثال إن كان ماضيا فهو كالسالم بالضبط، مثل وعد، تقول وعدنا، وعدت، وعدوا، ما حذف منه شيء. أما المضارع إن كان على وزن يفعل فيجب حذف فاؤه إن كانت واوا، مثل يعد ويرث، أصلها يوعد ويورث. أما إن كان على وزن يفعل أو يفعل فلا يحذف منه شيء، مثل يوجع وفلان وجيه فهو يوجه، ما حذفت الواو فيه. وفائدة المصدر الواوي، المصدر الواوي يجوز حذف الواو منه وبقاؤه في المثال، تقول وصف صفة ووصفا، صفة ووصفا. بالنسبة لفعل الأمر نفس المضارع في الحذف وفي عدم الحذف. نأتي للأجوف. الأجوف المراد به هنا، الأجوف كما مر معنا هو ما كان، ما كانت عينه حرف علة، لكن المراد بالأجوف هنا ما اعتلت عينه. أما الذي لم تعل عينه بقت على حالها فلا يدخل في هذا المبحث، يعني لا يحذف منه شيء، مثل حول، تقول حاولت وحاولت، وبايعنا وبايعت. لماذا؟ لأن بايع عينه التي هي الياء هنا لم تعل. إذن المراد بالأجوف هنا ما أعلت عينه في الماضي فانقلبت ألفا، مثل باع وقال ورام. إن تحركت اللام، لام الأجوف، بقيت عينه كما هي ولم تحذف، مثل قالت. هل نحذف فيها شيء؟ تقول لا، لا نحذف شيئا منها. لماذا؟ تقول لأن اللام هنا متحركة، قالت، باعت، باعوا، باعا. طيب وإن سكنت لامه تقول احذف العين. قلت، أصلها قال، قالت، أنا قالت، فلما سكنت اللام حذفت العين، تقول قلت وهكذا. وعند حذف العين تحرك الفاء بالضم في الواوي إن كان المحذوف واوي، مثل قلت، القول، قال، القول. وتحرك الفاء بالكسر إن كان المحذوف ياء، هذا ضابط للتسهيل لكن ليس دقيقا، مثل باع، إذا أسندته لضمير رفع المتحرك تقول باعت، سكنت اللام احذف العين، المحذوف ما هو؟ عينه ياء أو واو، باع، بيع، المحذوف أصله ياء. تقول إذا نحرك فاء الفعل بالكسر، بعت، بعت. نأتي إلى الناقص. الناقص ينقسم إلى قسمين، الماضي وقسم المضارع والأمر. الماضي ما أن يكون لامه ألفا، وإما أن يكون لامه واو ونويا. إن كان لامه ألفا فنقول إذا أسند إلى واو الجماعة أو لحقته تاء التانيث الساكنة احذف اللام وافتح ما قبل اللام. سعوا، أصلها سعى، لامه ألف، صحيح أنها منقلبة من الياء لكن هي في الماضي انقلبت ألفا. سعى، سعوا، سعت، دعا، دعوا، دعت، أعطى، أعطوا، أعطت. إذن نحذف اللام ونحرك ما قبلها بالفتحة. طيب إذا أسندناها لغير واو الجماعة وتاء التأنيث الساكنة، إذا أسندت ما لامه ألف إلى غير واو الجماعة وتاء التأنيث الساكنة، حينئذ نقول هناك الثلاثي وهناك الرباعي. فالثلاثي يعاد اللام لأصله، تقول سعيت، دعوت. والرباعي تقلب اللام ياء مطلقا، أعطى، تقول أعطيت، استدعى، أصلها من دعوة، دعوة من الدعاء، يدعو، لكن الآن هو رباعي، استدعى مزيد الثلاثي، فتقول استدعيت، استدعينا، هكذا تقلب ياء مباشرة. طيب إن كان لامه واو وياء، يقولون إذا أسند لواو الجماعة حذفت اللام وحرك ما قبلها بالضم. رضي، راضوا، خشي، خشوا. وإذا أسند لغير واو الجماعة تبقى اللام على أصلها، خشي، خشيت، أو خشيت، أو خشينا. رضي، رضيت، رضيت، رضينا. ثروة، ثروت، وهكذا. نأتي للمضارع والأمر. إن كان لامه ألفا نقول إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة حذفت الألف وانفتح ما قبلها، حذف الألف وانفتح ما قبلها. يسعى تقول يسعون، يخشى تخشين، ياء المخاطبة هنا سعوا اسعي إلى آخره. أما إذا أسند لألف الاثنين أو نون النسوة أو لحقته نون التوكيد تقلب الألف ياء، يسعيا يسعينا. ما الفرق بين يسعينا وتخشين؟ يسعين اللام هنا لام الفعل، يسعينا نون النسوة. أما تخشين فالياء هنا ياء المخاطبة، أين الألف؟ حذفت من تخشى. طيب إن كان لامه واو نوياء نقول إن أسند لواو الجماعة وياء المخاطبة حذفت اللام مع ضم قبلها في واو الجماعة وكسر في ياء المخاطبة، مثل يدعو تقول يدعون، تدعين ترمين، يرمون. حذفنا اللام وضممنا ما قبله إن كان مع واو الجماعة أو كسرناه إن كان مع ياء المخاطبة. طيب إن أسندناه إلى ألف الاثنين أو نون النسوة تبقى اللام كما هي، يدعوان يدعون تدعين إلى آخره. وهنا سؤال، ما الفرق بين يدعون ويدعون؟ يدعون الذي مع واو الجماعة ويدعون التي مع نون النسوة، ما الفرق بينهم؟ تقول يدعون الذي مع واو الجماعة على وزن يفعون، لأن يدعو أضفنا إليه واو الجماعة صار يدعون، واوان صارت حذفت الواو الأولى فصارت اللي هي لام الفعل، فصار يدعون على يفعون، لام حذفت. أما يدعون التي لنون النسوة فهو على يفعلنا، فهو يدعو أضفنا نون النسوة فقط، اللام موجودة ما حذفت، فهو على وزن يفعلنا يدعونا. نأتي للفيف. اللفيف بالنسبة للمفروق يعامل معاملة المثال في فائه ومعاملة الناقص في لامه، والمقرون يعامل معاملة الناقص في لامه، وأما عينه فتبقى دون تغيير. لا نريد أن نطيل في هذا المبحث، ليس قصدنا ضبطه وإنما قصدنا الفهم فقط كما قلنا هذا مرارا. نأتي لاسم الآلة كما هو أمامكم. اسم الآلة اسم يدل على الأداة التي وقع الفعل بواسطتها، وقع الفعل بواسطتها، ولا يشتق إلا من الثلاثي المتعدي، هذا في الأصل أنه لا يشتق إلا من الثلاثي المتعدي. هناك أوزان قياسية هناك أوزان شاذة. القياسية مفعل ومفعال ومفعلة. مفعل مثل محلب، حلبة تشتق منه اسم الآلة محلب، ومبرد ومشرط، شرط مشرط. مفعال مفتاح، لا فتح مفتاح، نشر منشار، قرض مقراض، مصباح، مفعلة مكنسة، مسبحة، مقرعة. هذه أوزان قياسية يقاس عليها. إذا جاءنا فعل ثلاثي نسوق منه اسم الآلة على أحد هذه الأوزان الثلاثة. هناك أوزان جات شاذة مثل مدق الذي دق به، ومصعد الذي يصعد به، ومكحلة يكتحل به، ومدهن، ومنصل، ومنخل، ستة أسماء جاءت شاذة. وقد أقر المجمع المعاصر ثلاثة أوزان فاعلة كساقية، فاعول كساطور، وفعالة مثل غسالة وكسارة وسيارة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذه السلسلة. هناك مباحث أخرى لم نتطرق لها، لكن أظنها سهلة إن شاء الله، يعني بعد ما أخذنا جرعة كافية ودخلنا قليلا، يعني أستطيع أن أقول أخذنا أكثر من نصف علم الصرف أو أكثر من نصف، فعند قراءة المتون سيكون الأمر أكثر سهولة. وأوصيكم بثلاثة كتب تصاحبكم أثناء دراسة المتون الصرفية في السلسلة التالية. أوصيكم بكتاب اسمه المستقصى للخطيب، وكتاب اسمه دروس في تصريف الأفعال للأستاذ محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وكذلك بكتاب اسمه التطبيق الصرفي لعبده الراجحي. وهذه الكتب لم أذكرها لكم في السلاسل السابقة، تصحبكم إن شاء الله في السلسلة القادمة. نقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.